أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم إن هذا مشهد لا يرجو من فاتته في رحمتك أن ينالها في غيره، ولا أحد أشقى من امرئ قصده مؤملا فآب عنه خائبا. اللهم إني أعوذ بك من شر الإياب وخيبة المنقلب والمناقشة عند الحساب، وحاشاك يا ربي أن تقرن طاعة وليك بطاعتك وموالاته بموالاتك ومعصيته بمعصيتك، ثم تؤيس زائره والمتحمل من بعد البلاد إلى قبره. وعزتك يا ربي لا ينعقد على ذلك ضميري، إذ كانت القلوب إليك بالجميل تشير. يا ولي الله، إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاك، فبحقي من ائتمنك على سره واسترعاك أمر خلقه وقرن طاعتك بطاعته وموالاتك بموالاته، تولى صلاح حالي مع الله عز وجل، تولى صلاح حالي مع الله عز وجل، واجعل حظي من زيارتك تخليطي بخالص زوارك الذين تسأل الله عز وجل في عتق رقابهم وترغب إليه في حسن ثوابهم. وها أنا اليوم بقبرك لائذ، وبحسن دفاعك عني عائد، فتلافني يا مولاي وأدركني، واسأل الله عز وجل في أمره، فإن لك عند الله مقاما كريما وجاها عظيما. صلى الله عليك وسلم تسليما. الوهابية المعاصرة تبعا لابن تيمية والخط الأموي المخالف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ القديم وإلى يومنا هذا، يقولون زيارة أهل البيت والرسول الأعظم وقبور الصالحين والصالحات إنما هو من الشرك، والتوسل بهم هو من الشرك الأكبر، ومن ثم كل المسلمين يزورون قبور الصالحين والصالحات في كل البلاد الإسلامية إلا شرذمة قليلة باسم الوهابية تنكر على كل المسلمين سنة وشيعة ذلك. فيا ترى ما يفعله المسلمون هل هو من المشروع أو ما يقوله وتقوله الوهابية؟ ونحن في رحاب القرآن الكريم والعترة الطاهرة في رحاب حديث الثقلين نطرح هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع قد طرح تكرارا ومرارا، ولكن بما أن الهجمات شرسة ومتكررة فلا بد أن يكون الدفاع أيضا متكررا، يعني ما نعتقده بأنه الحق الحقيقي لا بد أن ندافع عنه. والآن يتبادر إلى ذهني أنه المسألة بين فريقين ككرة القدم، فإذا كان الهجوم من الطرف المقابل فيكون الدفاع من هذا الطرف وكذلك العكس، وإذا تكرر فيتكرر. وهذه اللعبة موجودة وهذا الصراع موجود من زمن آدم وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالصراع بين قبيلتين، بين فرقتين، بين معسكرين، بين معسكر حق يتمثل منذ القديم بهابيل، وبين معسكر باطل يتمثل منذ القديم بقابيل، بين قاتل ومقتول، بين يزيد في زمانه والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في زمانه. هذا الصراع موجود، فعليه إذا طرح هذا الموضوع ويطرح فهناك أسبابه وعوامله وتداعياته، وأنه لا بد أن يطرح. ومن ثم أطرح هذا الموضوع بطرح علمي. الوهابية عندما نقرأ قراءاتهم بالنسبة إلى الوسيلة كما عند ابن تيمية كتاب اسمه كتاب الوسيلة، فإنهم يركزون على آيات من القرآن الكريم. وأنا أذكر لكم هذه الآيات وكيف يقرؤون هذه الآيات بظواهرها، حيث أنهم يقولون أولا كما ورد في الحديث الشريف قلب المؤمن بين إصبع الرحمن يقلبه كيفما يشاء، وثانيا في القرآن الكريم عندنا آيات تدل بظواهرها على أن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، فإذا كان قريب مني فحينئذ لما أجعل واسطة بيني وبينه؟ كما أنه عندنا بأن الله سبحانه وتعالى سميع بكل شيء وأنه سميع الدعاء، فإذا كان سميع بكل شيء وسميع الدعاء فإذا لماذا أجعل في دعائي واسطة بيني وبين ربي؟ أدعوه مباشرة لأنه سميع بكل شيء، سميع الدعاء، ولأنه قريب مني. أما الآيات التي يستدل على القرب الإلهي في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني، هذا بيان عام من الله سبحانه وتعالى لكل مخلوق في الواقع والحقيقة، لأنه ما من شيء إلا ويسبح بحمده. ولكن هذه الدعوة إنما هي دعوة للإنسان، دعوة للعباد، دعوة للمؤمنين على أنه أنا قريب منكم أسمع دعاءكم. ثم في سورة الواقعة يحدد هذه الرؤية الإلهية والمراقبة الإلهية بتحديد خاص على أنه في قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا المحتضر في حال الاحتضار، نحن أقرب منكم إلى هذا المحتضر ولكن أنتم لا تبصرون. في سورة قاف في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا قرب أقرب من أنه نحن أقرب إليه منكم، فلذا يبين شدة القرب من الإنسان أنه أقرب إليه من عصب الحياة. الوريد هو عصب الحياة، لو قطع لمات الإنسان، لمات الحيوان، الحيوان إنما يموت بقطع وريده. فلذا يقول سبحانه وتعالى: نحن أقرب إليكم من حبل الوريد. وهناك قرب أدق وأدق في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كما تعلمون قلب الإنسان، فؤاد الإنسان هو حقيقة الإنسان، هو أصل الإنسان. لولا القلب، حتى القلب الصنوبري لولاه لمات الإنسان. لذا السكتة القلبية التي توجب فوت الإنسان، وهذا يدل على أنه حياة الإنسان إنما يكون بقلبه. فأصل الإنسان قلب الإنسان، قلب الإنسان أصل الإنسان. فلم يكن شيء أقرب من الإنسان إلى نفسه إلا نفسه. كل واحد الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى الستار. معاذير جمع معذار، والمعذار معنى الستار لغة يمنية في القرآن الكريم. فلو ألقى معاذيره وستاره فإنه أقرب إلى نفسه. فلم يكن شيء هناك أقرب من الإنسان إلى الإنسان من نفسه. كل واحد أقرب شيء إلى نفسه نفسه التي بين جنبيه. وهذا أمر واضح من العلم الحضوري، يكفي الإنسان أنه يلتفت إلى نفسه يقف على هذه المعلومة الحضورية لأنه من العلم الحضوري. ولكن سبحانه وتعالى يقول: أنا أقرب إليك من نفسك لأني أحول بينك وبين نفسك. أنا أكون حائل فاصل بينك وبين نفسك. أقرب شيء إلى نفسك هي النفس، هي نفسك، إلا أنه أنا أقرب من تلك النفس إلى نفسك، فأنا أحول. طبعا هذا يحتاج إلى دقة، أنه كيف سبحانه وتعالى يحول بيني وبين نفسي، يحول بيني يعني يكون حائلا فاصلا بيني وبين نفسي. نفسي هي نفسي، بالعلم الحضوري إنما يكون اتحاد بين العالم والمعلوم والعلم. فأنا العالم وأنا المعلوم وأنا العلم في العلم الحضوري. عندما أنظر إلى نفسي فلا أجد إلا نفسي، لم يكن هناك شيء آخر غير نفسي. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا بينك وبين نفسك، أنا الذي أحول بينك وبين نفسك. فإذا كان الله قريب، أقرب إلي من حبل الوريد، إذا كان قريب مني وأنتم لا تبصرونه، إذا كان يحول بيني وبين قلبي وأصلي ونفسي ووجودي، فحينئذ لماذا أحتاج إلى واسطة في الدعاء، في التوسل، في الشفاعة، وفي كل شيء في طلب الحوائج من ربي أحتاج إلى وسيلة؟ لماذا وهو أقرب إلي من حبل الوريد؟ هذا ما تقوله الوهابية. طبعا في كتاب الوسيلة هناك استدلال آخر على أنه الله سبحانه وتعالى أمر بابتغاء الوسيلة إليه، لا شك ولا شبهة في ذلك، ولكن المراد من الوسيلة ابتداء هي الطاعة الإلهية. فاقترب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الوسيلة معنى القرب، وما يقربك إلى الله هو الطاعة أولا، ثم بعد ذلك طاعة النبي، فإنه من يطع الله يطع الرسول، فطاعة النبي من طاعة الله، فأيضا تكون الطاعة النبوية من الوسائل الإلهية مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا طلبت من النبي، هكذا يقول ابن تيمية، إذا طلبت من النبي ودعا لك النبي في حياته فإنه ذلك جائز. ويدعي على أنه هذه مسألة اتفاقية، اتفاق بين المسلمين، على أنه إطاعتك لله أولا من الوسيلة، إطاعتك لرسول الله وطلب الدعاء منه ما دام حيا فإنه من الوسيلة. وأما إذا مات فإن الميت لا يضر ولا ينفع، فكأنما يشكل شكل الأول من القياس الحملي، على أنه الرسول أعظم قد مات، والميت هي صغرى، والميت لا يضر ولا ينفع، هذه كبرى. إذن الرسول الأعظم في موته لا يضر ولا ينفع، ومن ثم لا يجوز لك أن تتوسل به، لا يجوز لك أن تتوسل به. ويستدل على ذلك بمقولة عمر بن الخطاب على أنه قال: كنا نستسقي برسول الله، واليوم نستسقي بابن عم رسول الله ابن عباس. فيقول: لو كان يجوز الاستسقاء بذات رسول الله لا بدعائه، لكان أيضا عمر بن الخطاب يستسقي برسول الله، وإنما استسقى بحضور رسول الله من خلال دعائه، لأنه دعا للاستسقاء للماء فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. واليوم يستسقي بابن عباس، حينئذ يلزم أن يكون الميت لا يضر ولا ينفع، ومنهم الرسول: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا مات فيلزم أن لا ينفع ولا يضر. هذا الموضوع الثاني، استدلال بائس ومقدماته مقدمات غير سليمة، وإذا ثبت الصغرى والكبرى غير سليمة فالنتيجة تابعة لأخس المقدمات فتكون النتيجة باطلة. وذلك الفرق بيننا وبين الجماعة أنهم يعتقدون بموت النبي وأنه لا حياة له، ومن ثم لا يضر ولا ينفع كأي ميت كان. نحن نقول: أولا، النبي الأعظم لم يكن ميتا في روحه، بمعنى أنه إذا كان ميتا بجسده إنك ميت وإنهم ميتون بالجسد، فهو مدفون جسدا. ولكن يا ترى هل يعني ذلك أنه النبي الأعظم ميت؟ النبي الأعظم لا يقل عن الشهداء، بل هو سيد الشهداء. فإذا كان الشهداء الآن أحياء عند ربهم يرزقون ويشهدون أعمالنا كما في الأحاديث الشريفة، فكيف برسول الله لا يكون حيا؟ فلذا نحن نثبت حياة الرسول، بل أكثر من ذلك، شخصيا أثبت حياة كل من مات سواء كان مؤمنا أو كافرا، لأنه الكافر الآن هو حي ويتعذب بحياته في نار جهنم، في نار البرزخ الآن يتعذب في نار جهنم، ولولا حياته فكيف يتعذب؟ وكذلك المؤمن الآن يتنعم في الجنة، ولولا حياته كيف يتنعم؟ أضف إلى ذلك الآيات والروايات الكثيرة التي تدل على أنه الموت ليس عدم، والموت ليس بمعنى أنه لا شيء، إنما الموت كما نعتقد على أنه حالة انتقال، لذا خلق الموت والحياة. فيلزم أن يكون الموت مخلوق وليس عدم، لو كان عدما لما كان للخلق معنى حينئذ، خلقه يدل على وجوده، فالموت وجود وهو حالة انتقالية من حياة إلى حياة أخرى. فالإنسان عنده حياة دنيوية نباتية حيوانية إنسانية، ثم ينتقل إلى عالم آخر برزخي فعنده حياة برزخية، ثم ينتقل إلى عالم آخر يوم القيامة فعنده حياة يوم القيامة حياة أبدية. إذن الإنسان هو دائما حي، وإن مات جسده وكان ترابا وسيعود يوما ما في يوم القيامة كما نعتقد بالمعاد الجسماني والروحاني، فحينئذ هو الآن يكون حيا. فإذا ثبت هذا المعنى بأن الرسول الأعظم حي، فدعاؤه لا فرق بين أن يكون حيا أو ميتا. والآيات تشير كما أنه من يأتي إلى الرسول الأعظم ويستغفر له الرسول، والله سبحانه وتعالى يستغفر من قبل الرسول، يستجيب هذا الدعاء والاستغفار، فالله سبحانه وتعالى يتوب على هذا العبد الذي يأتي النبي سواء كان في حياته أو الآن. عندما نزوره الآن الرسول الأعظم أيضا نخاطبه على أنه: يا رسول الله، جئنا فنستغفره، نستغفر الله عندك وتستغفر لنا ربنا. أضف إلى ذلك الروايات المروية حتى في الصحاح على أن الرسول الأعظم قال: عندما تصلون علي أو تسلمون علي فإنه يبلغني ذلك، يصل إلي ذلك، سلامكم وصلاتكم يصل إلي ذلك. وهذا يدل على حياة النبي بكل وضوح. فإذا هذا الاستدلال الثاني استدلال بائس لا قيمة له، وإنما الكلام في الاستدلال الأول بالآيات القرآنية على أن الله سبحانه وتعالى قريب وأنه أقرب إلي من حبل الوريد، فإذا لماذا أجعل بيني وبينه الواسطة؟ الجواب: أولا هذه الفكرة أساسها من الشيطان. كما تعلمون كل الشبهات العقدية لو تابعتم واستقريتم استقراء تاما لتجدوا أساسها يرجع إلى الشيطان. فأول من ألقى الشبهات هو الشيطان. عندنا حق بين رشده وغي بين رشده وشبهات. شبهة إنما سمي الشبهة لأنها أخذ من الحق شيئا ومن الباطل شيئا واختلط، فأصبح الأمر مشتبها على الناس فلا يدري هذا من الحق أو من الباطل، فسمي حينئذ بالشبهة. أساس الشبهات من الشيطان. إذا أردتم الرواية في هذا الباب، طبعا في بحار الأنوار الرواية موجودة، ولكن في كتاب كشكول الشيخ البحراني عليه الرحمة على ما في بالي المجلد الثاني يذكر هذه الرواية بالتفصيل، على أنه عندما أخرج الشيطان من الجنة أخرج فإنك رجيم، وكان من قبل معلما للملائكة، فتلامذته الملائكة احتوشوه تعجبا بأمره، أنه كان في يوم مدرسنا، كان في يوم يعلمنا، واليوم أصبح من الرجيم لأنه كان في باطنه من المنافقين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر نفاقه للملائكة، إذ الملائكة اغتروا بظاهره ولم يعلموا بباطنه، فخلق آدم وأمر الملائكة ومنهم الشيطان للسجود له، فسجدوا له إلا إبليس ظهر نفاقه فأبى واستكبر وكان من الكافرين. عندئذ الملائكة اجتمعوا مع الشيطان، فالشيطان ألقى عليهم ست شبهات وقال اسألوا ربكم. هذه الشبهات الستة، أولاها أو بعض هذه الشبهات على ما في بالي، على أن الله سبحانه وتعالى خلقني، يا ترى يعلم بأني أخالفه أو لا يعلم؟ بلا شك يعلم بأني أخالفه، فحينئذ لماذا خلقني حتى أخالفه؟ هذه شبهة شيطانية، لماذا خلقني حتى أخالفه؟ ثم بعد ذلك يعلم بأني أغرر بآدم أو لا يعلم؟ نعم يعلم. إذا لماذا خلقني حتى أغرر بآدم وأخرجه من الجنة؟ آدم كان مستريح في الجنة مع زوجتي، يأكلاني ويلعباني ويرتعاني في الجنة، وإذا به الله سلطني، هكذا يقول أنه الله سلطني عليهم بأني أغويهم وأخرجهم من الجنة، لماذا فعل ذلك؟ ثم بعد ذلك هل يعلم بأنه أنا إذا طلبت منه أن أبقى لإغواء بني آدم إلى يوم القيامة سيستجيب دعائي وطلبي؟ نعم يعلم. إذن لماذا فسح لي المجال وألقى في ذهني مثلا أنه أطلب منه هذه الطلبة، أنه اجعلني إلى يوم يبعثون؟ قال لا، إنك إلى يوم معلوم إلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الشبهات، فكل شبهة عقدية اعتقادية أساسها من الشيطان. هذه الشبهة التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، فلماذا نجعل بيننا وبينه واسطة؟ شبهة شيطانية أساسها من الشيطان. كيف؟ بيان ذلك. الشيطان لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم في حوار مع الله سبحانه وتعالى، طبعا هذا الحوار موجود في الروايات، على أنه يا رب أنا أسجد لك سجدة لم يسجد لك أحد لا من قبل ولا من بعد، واعفني عن هذه السجدة. هذه السجدة التي هي بمنزلة الوسيلة والتوسل بآدم، عندما أسجد لآدم يعني أتوسل بآدم وأبتغيه وسيلة إلى ربي في سجودي له في دعائي له، فيا رب اعفني عن هذه السجدة وأسجد لك سجدة طويلة في كمها وكيفها لم يكن أحد من قبل ولا من بعد يسجد لك هذه السجدة، لأنه سجدة شيطانية كانت 6000 سنة لا يعلم هذه السنين من سنين الدنيا أو من سنين الآخرة، كل يوم ب1000 سنة مما تعدون لا يدرى. فحينئذ الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى ذلك، على أنه أسجد لك، أنا موحد، إني أخاف الله، كما يقول للإنسان اكفر فلما يكفر الإنسان قال إني أخاف الله إني بريء مما تعملون، يتبرأ يوم القيامة الشيطان لأنه يقول أخاف الله، فيقول إني أخافك إني أوحدك، أنا موحد مخلص. لذا عند بعض الصوفية، مع الأسف عند بعض الصوفية يقولون الشيطان سيد الموحدين، الشيطان سيد الموحدين. نحن نقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الموحدين، هؤلاء الصوفية يقولون الشيطان سيد الموحدين. لماذا؟ يقولون لأنه قال لربه: يا رب أسجد لك لا لآدم. لماذا تجعلني أنه أتوسل بآدم وأسجد لآدم؟ أنا أسجد لك أو لا من أسجد لآدم؟ لذا أنا أعتبر الوهابية وخط الوهابية إنما هو خط شيطاني في الواقع والحقيقة، يعني يرجع، طبعا هم لا يشعرون ذلك، ولكن يرجع في آخر الأمر إلى هذه الفكرة الشيطانية، أنه شيطان قال يا رب أنا أسجد لك، الله قال لا، أريد ما أريد، لا ما تريد، العبادة التي أنا أريدها، فابتغي إليه الوسيلة، أنا الذي أعين لك أولا أن تبتغي إليه الوسيلة، ثم أقول لك ما هي الوسائل التي تقربك إليه، هذا ما يأتينا، الوسائل المشروعة عند الله سبحانه وتعالى، لا كل وسيلة، لأنه بعض الوسائل وسائل شيطانية لا تقربك إلى الله، البدع والضلالات، وربما يكون ذلك في الأذكار والأوراد، هناك من يجعل وردا وذكرا لكن من نفسه لا من الله سبحانه وتعالى، هذا دين من نفسه، هذا بدعة، والبدعة ضلالة وضلالة في النار، هذا يكون من نفسه لا من الله سبحانه وتعالى، فالله لا يرضى بذلك أبدا، كما قال للشيطان: لا أرضى بسجودك لي وإن كان سجودك لي، وتقول أني موحد وسيد الموحدين كما يقال عنه، ولكن أنا لا أرضى بهذا السجود، أرضى بالسجود الذي أنا أريده، وهو أن تسجد لآدم. لذا بناء عرف الله، بناء عبد الله، العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من طريق إمام عيسى بن مريم عندما يقول فلان إنسان طيب، أو موسى في المناجات عندما يقال فلان إنسان طيب، الله سبحانه وتعالى يخبره بأنه ليس بطيب وإن كان بظاهره طيبا. لماذا؟ قال لأنه يعبد الله لا من طريقك، لا من طريق إمام زمانه، إنما يعبد الله من طريقه بنفسه، وهذا ما لا أرضيه، وهذا ما لا أريده. فإذا العبادة التي عندما نقول لا تقبل العبادة إلا بولاية أهل البيت، لو عبد الله بين الركن والمقام 1000 سنة قائم الليل وصائم النهار فلا يقبل من إلا بولاية علي بن أبي طالب، بناء على هذا المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بعبادة إلا ما أراده، وأراد العبادة التي تكون من طريق رسول الله، أراد العبادة التي تكون من طريق القرآن الكريم، أراد العبادة التي طبعا للمسلمين ومن قبل المسلمين، إنما يريد من خلال أنبياء زمانهم وأئمة زمانهم. باعتبار أحد الإخوة بالأمس سألني أنه الوهابية تقولون أنتم تقولون على أنه ملك الموت يسأل من ربك، من نبيك، من إمامك، فيا ترى قبل أئمتكم الأموات أيضا يسأل عن أئمتهم أنه من إمامك، حتى يقول علي بن أبي طالب إمامي، ليسأل عن إمام، ولكن إمام زمانه، لأنه يوم القيامة كل أناس إنما يدعى بإمام زمانهم، فلذا لا بد أن يسأل عن إمام، إلا أنه هذا الإمام تارة يكون النبي وأخرى يكون الوصي، من آدم إلى يوم القيامة كل من يموت يسأل عن ربه وعن نبيه وعن إمامه. إذا كان في عصر النبوة يكون النبي هو الإمام والإمام هو النبي، وإذا كان في عصر الأئمة حينئذ يكون النبي غير الإمام باعتبار النبي وصي الإمام، فيسأل عن إمام زمانه. فلذا العبادة التي الله سبحانه وتعالى يريدها إنما يريدها من طريق خاص، من طريق بالنسبة إلى المسلمين عامة قاطبة، كما هو ثابت بالأدلة القاطعة، من بالنسبة للمسلمين أراد العبادة من طريق محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وهذا ثابت في محله. فإذا الجواب الأول أنه الله سبحانه وتعالى يريد ما يريد، لا ما يريد الإنسان ولا ما يريد الشيطان، فابتغوا إليه الوسيلة. فالله أراده لمن كان مؤمنا ومتقيا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وبعد ذلك يكون من المجاهدين والمفلحين، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا بين الاثنين، اثنين من هنا واثنين من هنا، بين الاثنين هذا الوسط إنما يكون ابتغاء الوسيلة، يعني حلقة الوصل بين الإيمان والتقوى وبين الجهاد والفلاح، حلقة الوصل إنما يكون ابتغاء الوسيلة، بمعنى أنه لولا الوسيلة لما كان الإيمان ولما كان التقوى ولما ينفع الجهاد ولما كان من المفلحين. فالفلاح كل الفلاح، والجهاد المقبول، والإيمان المقبول، والتقوى المقبول، إنما يكون بحلقة وصل، وابتغوا إليه الوسيلة. من هم الوسيلة؟ هذا ما نقوله، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا، هذه نقطة مهمة علمية، على أنه إن الله بكل شيء سميع، وإن الله سميع الدعاء. الظاهر الوهابية لم يكن عندهم مثل هذه المعرفة، على أنه فرق بين التعبيرين بالنسبة إلى قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء سميع، وإن الله سميع الدعاء، حيث أنه إن الله بكل شيء سميع، والسمع من العلم، والعلم من الصفات الذاتية، والصفات الذاتية عين ذات كما نعتقد في مدرسة أهل البيت. فحينئذ يلزم أنه لا يكون في زمن يخلو الله سبحانه وتعالى من العلم أو من السمع. فالله بكل شيء عليم، كما أنه بكل شيء بصير، كما أنه بكل شيء سميع. فالبصير والسميع من الصفات الذاتية عند مشهور علمائنا، وإن كنت أذهب إلى أن الصفات الذاتية عبارة عن ثلاثة: صفة الحياة والقدرة والعلم، وأما البقية فترجع إلى هذه الصفات الذاتية. ولكن عند الأعلام من علمائنا من المشهورين أنه الصفات الذاتية ثمانية، منها السميع البصير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بذاته، في ذاته، لذاته يعلم بكل شيء، يعلم بزيد كما يعلم بعمر، يسمع من زيد كما يسمع من عمر. فالسميع هنا من الصفات الذاتية، ولكن إن الله السميع الدعاء من الصفات الفعلية وليس من الصفات الذاتية. فعندنا سميع من الصفات الذاتية فيما إذا دخل في مطلق العلم والعلم المطلق، وعندنا من الصفات الفعلية فيما إذا كان باعتبار متعلق السمع وباعتبار المسموع. فباعتبار المسموع يكون من الصفات الفعلية، وكما تعلمون الصفات الفعلية بمعنى أنه تارة الله سبحانه وتعالى يفعل إن شاء، وربما لم يفعل إن لم يشاء، فإن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. هذا معنى الصفات الفعلية. منها الرازقية، الله سبحانه وتعالى الرزاق، هو الرزاق قوة المتين، لكن الرازق والرازقية من الصفات الفعلية. لذا يرزق زيدا الحياة مثلا ولا يرزق عمرا الحياة، يرزق زيدا المال ولا يرزق عمرا المال، لأنه الرازق من الصفات الفعلية. فلم يميزوا بين أن الله بكل شيء سميع حيث هي من الصفات الذاتية، وأن الله سميع الدعاء باعتبار الداعي، باعتبار الداعي من الصفات الفعلية. فربما يسمع دعاء زيد، بمعنى أنه يرتب الأثر على دعائه، فيقضي حاجته، فيقضي دعاءه، يستجيب دعاءه، وربما لا يستجيب لعمر، لأن هناك موانع لاستجابة دعائه. المقتضي موجود بأن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء، هذا المقتضي، ولكن متى يتحقق المعلول بوجود علته التامة من وجود المقتضي وعدم المانع؟ عندما لم يكن مانعا موانع. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا المقتضي أستجيب لك الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذا من حيث المقتضي. ولكن متى يتحقق استجابة الدعاء؟ بوجود المقتضي، وهو استجابتي لك، ولكن أيضا بالموانع التي ترفعها عن نفسك، لأنه ربما تكون موانع تمنع عن استجابة الدعاء، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي في شهر رمضان، سحر شهر رمضان: مالي مالي كلما أقول قد صلحت سريرتي، وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك طردتني. فيذكر الإمام 14 مانع من الموانع التي تمنع الخدمة الإلهية. تريد أن تخدم الله، تريد أن تكون في مسير إلى الله، في السير والسلوك إلى الله، ولكن تعرض عليك بلية والعياذ بالله، تنزل بلية تمنع عن هذه الخدمة. كنت سائرا إلى ربي، سالكا إلى ربي، وإذا به هذه البلايا التي نزلت، المصائب، المشاكل في الأسرة، في المجتمع، في السياسة في الاقتصاد، أي بلية من البلايا، مرض نزل علي كنت سليما وإذا به نزل مرض، كنت صاحب نعمة وإذا هذه النعمة أصبحت نقمة. لماذا؟ لأنه اغفر لي الذنوب التي تجعل النعمة نقمة. بعض الأحيان الذنب يقلب النعم إلى نقم. كانت زوجتي صالحة مطيعة، بين ليلة وضحاها انقلبت، انقلابها إنما كان من ذنبي، أنا أذنبت ذنبا والعياذ بالله، كان سببا لانقلاب هذه النعمة العظمى أنه كنت في الأسرة مرتاح البال، كان عندي أولاد من الصالحين، بين ليلة وضحاها أجد الولد يصبح طالحا والعياذ بالله. لماذا؟ انقلبت النعمة إلى نقمة. فهناك موانع تمنع عن الدعاء استجابة الدعاء. فلذا في مثل هذا المورد الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء لكن بشرط عدم الموانع. فإذا كان عندي مانعا، من الذي يرفع لي الموانع؟ وابتغوا إليه الوسيلة، محمد وآل محمد. وهذا ما هو ثابت بالأدلة على أنه الذي يرفع لنا الموانع بيني وبين ربي لاستجابة دعائي هو التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما قرأت لكم في مطلع المحاضرة في هذا الدعاء الذي يدعى بعد زيارة كل إمام معصوم. عندما تزور الإمام المعصوم تقرأ هذا الدعاء في آخر الزيارة كما هو في آخر مفاتيح الجنان، وتقول للإمام عليه الصلاة والسلام: تولى أنت مع الله صلاح حالي. لأن الله قرن طاعتك بطاعته، معصيتك بمعصيته، موالاتك بموالاته، فكنت لا فرق بينك وبين الله إلا أنك من العباد المقربين، من العباد المكرمين، كرمك الله فجعلك واسطة فيض بيني وبينه، فلذا أريدك أن تصلح أعمالي مع الله سبحانه وتعالى. هذا ليس من الشرك، هذا يكون في الطول، الشرك لا بد أن يكون في العرض. هذه نقطة مهمة أشير إليها سريعا. عندما أريد أن أرفع الكتاب تارة أرفعه مع صاحبي فيكون شريكي في رفع الكتاب لأنه في عرضي أنا معاه في عرض واحد، أما إذا كانت في الطول هذه الشركة الطولية لا تسمى بالشرك، وإن كان الشركة طولية لغة إلا أنه بالمصطلح لا يسمى شركا. الشرك يشترط أن يكون أحدهما في عرض الآخر، فإذا كان الإمام في عرض الله يتولى صلاح حالي هذا شرك، أما الإمام يتولى حالي بإذن من الله فيكون في طول الله سبحانه وتعالى. فأقول تولى حالي، لماذا؟ لأن أنت الحقيقة المحمدية كما ذكرت بالأمس، أنت المخلوق الأول، أنت الأزلي في عالم الإمكان، الله سبحانه وتعالى أزلي في عالم الوجوب والوجود الوجوبي، أما أنت أزلي في عالم الوجود الإمكاني، أول ما خلق الله نوري، بكم بدأ الله وبكم يختم، فأنت الذي تكون صنيعة الله الأول وأنا الصنيع الثاني، فأنت في طولي مع الله سبحانه وتعالى، فتولى أنت مع الله سبحانه وتعالى صلاح حالي. فالوسيلة حينئذ وابتغوا إليه الوسيلة إنما يكون بهذا المعنى. هذا الجواب الثاني. وأما الجواب الثالث، طبعا أنا أمشي سريع والبحث مفصل في هذا الباب، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم ولا سيما ربما الوقت على شرف الانتهاء. ورابعا، إذا كان زيد أعمى، مثال، إذا كان زيد أعمى وبقربه عمرو البصير، فإنه وإن كان قريب منه، صحيح من حيث المكان هو قريب منه، ولكن يا ترى من حيث العلم، من حيث المعرفة، من حيث أنه يعلم بوجوده، هذا الأعمى زيد الأعمى يعلم بوجود أخيه عمرو البصير، يعلم أو لا يعلم؟ نعم لا يعلم، لأنه أعمى لا يرى، فلا يدري أنه عامر قريب منه، أخوه قريب منه، لا يدري ذلك. لماذا؟ لعماه. إذا كان أصم لأصمه لا يمكن أن يتكلم، إذا كان لا يسمع، إذا كان لا يفقه، إذا كان لا يعلم، فلا بد حينئذ هناك من ترجمان يترجم بيني وبين أخي الواقف بجواري وبجنبي ويمازني، ربما جاري اللصيق، ولكن للعمى لا يمكن أن أدركه بقربه مني. الله سبحانه وتعالى قريب من العبد بلا شك، من حيث الفاعلية تام وأتم، كمال مطلق ومطلق الكمال، ليس فيه نقصا. فالتوسل والوسيلة وابتغاء الوسيلة إليه لا تؤثر في الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني، هو الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ولكن يبقى هذا العبد الأعمى، هذا العبد الأصم الأبكم، هذا العبد الذي لا يفقه بقلبه، هذا العبد الجاهل لا يعلم بحضور العالم بجواره، فحينئذ مثل هذا العبد يحتاج إلى ترجمان، إلى مفسر، إلى مقرب، إلى معلم، إلى مربي. من هو المربي والمعلم والمفسر والذي نتوسل به؟ محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. والجواب الآخر، القرب والبعد على نحوين. مع الأسف الوهابية كما عاشرتهم عن قرب، عندهم النزعة المادية أكثر من النزعة المعنوية والتجردية. لذا عندما تسألهم عن ربهم أنه استوى على العرش، جلس على العرش كجلوس شخص على كرسي، هكذا يتصور، لأنه عنده نزعة مادية لا يفهم المجردات والمعنويات كما هو المطلوب. ومن ثم في مثل هذا المورد يقول إذا كان الله قريب عني فإذا أيضا أنا قريب منه. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا القرآن قريب مني، بمسافة قربه مني سأكون أنا قريب منه أيضا. إذا كان بيني وبين القرآن فاصل متر، فإني أبعد عن القرآن بمتر، القرآن أيضا يبعد عني بمتر، من حيث المكان ومن حيث الزمان. فإذا كان الله قريب مني وأقرب إلي من حبل الوريد، أنا أيضا أقرب إليه من حبل الوريد، لأنه القرب يستدعي أن يكون أحدنا بمنزلة الآخر بالنسبة للقربية. وإذا كنت بعيدا عنه يجب أن يكون هو بعيد عني، فبما أنه هو قريب مني فأنا قريب منه. هذا إنما يصدق في الماديات. صحيح في الماديات إنه لا بد في القرب والبعد من حفظ النسبة الزمانية والمكانية، كأينشتاين يقول بالنظرة النسبية، على أنه إذا كنت بعيدا عن الشيء، عن الجدار بثلاثة أمتار، فالجدار أيضا بعيد عني بثلاثة أمتار. إذا فاصل زمني عني وعن الجدار بساعة، فأبعد عن الجدار بساعة زمنا، الجدار أيضا يبعد عني بساعة زمنا. هذا صحيح في الماديات، ولكن في المعنويات كذلك أبدا أبدا. فإن الجاهل يكون قريبا من حيث المكان من العالم، بجنب العالم جالس، ولكن يا ترى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، مستحيل. فاصل بين العالم وبين الجاهل ربما يكون فاصل بين السماء والأرض، بين الثرى والثريا. فالفاصل المعنوي يختلف، والبعد المعنوي يختلف عن البعد المادي، والقرب المادي يختلف عن القرب المعنوي. فحينئذ كلامنا بالنسبة إلى قرب الله منا ونحن نقرب من، إنما يكون في المعنويات أو في الماديات. بما أنهم يعتقدون الله جسم أو كالأجسام، ليس جسما إنما هو كالأجسام، أو جسم لا كالأجسام، فحينئذ يقولون على أنه إذا كان قريبا منا بجسمه أو بجسمه بأي جسم كان، جسم ربوبي إلهي أي جسم، فنحن أيضا بأجسامنا يلزم أن نكون قريب منه. فإذا كنا قريبا منه فلماذا نجعل واسطة الرسول الأعظم العبد الصالح بيننا وبينه؟ إنما نناجيه وندعوه مباشرة من دون توسل ومن دون ابتغاء وسيلة. ولكن نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى قريب منا، أقرب إلينا من حبل الوريد، ويحول بيني وبين نفسي. ولكن يا ترى نفسي قريبة من الله؟ أنا الجاهل، أنا المذنب، أنا صاحب الدواهي، كما في دعاء أبي حمزة الثمالي عندما يعرف الإنسان نفسه، أنا أنا أنا عندما أعرف نفسي صاحب الذنوب الكبار. والله سبحانه وتعالى القدوس السبوح الطاهر، الله سبحانه وتعالى يجمع الصفات الجمال والكمال، أنا أين وربي وين؟ فحينئذ كيف أكون قريبا منه؟ مع ذنوب هذا. لذا يقال بيني وبين ربي بين الأرض والسماء 700,000 حجاب، من الحجب النورية وهي الحجب العقلية، ومن الحجب الظلمانية وهي الحجب الأشباحية. عندنا حجب أنوارية وعندنا حجب أشباحية. أشباح يعني عالم المثل، أنوار يعني عالم العقول. فبيني وبين ربي حجب عقول وحجب مثل، فكيف أنا الذي أكون في أسفل السافلين؟ أنا الذي أكون في الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، وإذا به أصعد في قوس صعودي إلى أعلى عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا يمكن ذلك إلا وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، خافوا من سخطه، اتقوا الله حق تقاته، ولكن لا يتم ذلك عندكم إلا بابتغاء الوسيلة. فلا يمكن لكم أن تصعدوا هذا القوس الصعودي إلى أعلى عليين إلا بمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الذي يستلزم، انتهى الوقت، الذي يستلزم أنه ما يقوله الجماعة ينتهي إلى الكفر. بالأمس ذكرت ذلك، ذكر بعض الإخوان كيف يلزم ذلك. عندنا أبى الله سبحانه وتعالى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فالعالم كله الآن عالم الوجود المادي والسماوات والأرض إنما خلقها في 6 أيام. لماذا في 6 أيام؟ لأن لله الأمر والخلق. عالم الأمر عالم المجردات، الوجود المجرد إنما يقول له كن فيكون، من العدم يوجد. ولكن الوجود المادي ليس من كن فيكون، إنما يكون بخلق ترتيبي، بخلق تسلسلي، بعلل ومعاليل. ففرق بين الوجود المادي والوجود المجرد. الوجود المجرد من عالم الأمر ومن عالم كن فيكون، ولكن الوجود المادي من عالم الخلق ومن عالم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، يعني لا بد من علل ومعاليل. فأبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ومن الأسباب الوسائل. فمن أراد أن ينكر الوسيلة يعني يلزم أن ينكر المسبب، من أراد أن ينكر السبب المعلول يلزمه أن ينكر العلة، لأنه لا انفكاك بين العلة والمعلول. فمن أراد أن ينكر المعلول ينكر السبب ينكر الوسيلة، حينئذ يلزم أنه ينكر المسبب ينكر العلة. علة العلل هو الله سبحانه وتعالى، نور الأنوار هو الله سبحانه وتعالى. فإنكار الوسيلة معناته إنكار صاحب الوسيلة، إنكار علة الوسيلة، وهذا يستلزمه الكفر. كما أن الحكمة الإلهية والحكمة من العلم، والعلم ذات الله سبحانه وتعالى، الحكمة الإلهية اقتضت أنه من يريد أن يصل إلى ربه لا يصل إلا من خلال الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. فمن أراد أن ينكر هذه الوسيلة يستلزم أن ينكر حكمة الله، حكمة الله، علم الله، علم الله، ذات الله. فيلزم حينئذ بهذه اللوازم العديدة أنه من أنكر الوسيلة يستلزمه أن ينكر سبحانه وتعالى، وذلك هو الكفر. إن لم يكن شركا فهو كفر وإلحاد. وأصلا يلزم أن يقول قول الدهريين وقول الشيوعيين أنه ليس للكون إلها والعياذ بالله. فحينئذ في نهاية المطاف يبقى مشروعية الوسائل. أنتم من أهل العلم وبلغتكم عندنا في الحوزة الشبهة المصداقية يجوز أن نتمسك بالعموم؟ لا يجوز. في الشبهة المصداقية لا يجوز أن نتمسك بالعموم. لماذا؟ لأنه الشبهة المصداقية لابد أن نرجع إلى صاحب العموم الذي وضع العام، فنسأله يا ترى هذا المصداق يدخل في عمومك أو لا يدخل. ومن ثم يقال في الشبهة المصداقية لا يجوز أن يتمسك بالعمومات. فالله سبحانه وتعالى بقوله وابتغوا إليه الوسيلة عام، أي وسيلة؟ عندي شبهة مصداقية الآن، يا ترى زيارة قبر رسول الله وسيلة أو ليس وسيلة؟ التوسل برسول الله وسيلة أو ليس وسيلة؟ هذا ما نرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه، في سنة نبيه، في أقوال الصحابة، في أقوال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، باعتبار حديث عام لكل المسلمين سنة وشيعة. فحينئذ نرجع ونجد أن الله سبحانه وتعالى قال أتم الوسائل، أكمل الوسائل، أفضل الوسائل، الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، كما في أدعيتنا وفي زياراتنا، لو علمت أن هناك من هو أقرب من هؤلاء يقربوني إلى الله في قضاء حوائجي، في رفع موانعي، في أن يكون فيض وواسطة فيض بيني وبين ربي، لقدمتهم أمام حوائجي. ولكن لا علم لي أن هناك غير هؤلاء أتم وسيلة. طبعا الوسائل عند الله سبحانه وتعالى كثيرة، كما ذكرت بالأمس، وجعلت الإقرار بالذنب في حياتي، وجعلت الإقرار بالذنب وسيلتي. فمن الوسائل الإقرار بالذنب، لأن الإقرار بالذنب على نحوين في الدنيا ينفع، أما في الآخرة لا ينفع. يقرون بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم فسحقا، هناك من يعترف بذنبه لا ينفعه، ولكن هنا من يعترف في الدنيا بذنبه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. لذا جعلت الإقرار بالذنب وسيلتي، هذه أول وسيلة. ثم بعد ذلك تلاوة القرآن وسيلتي، العمل الصالح وسيلتي، حتى رأيت الشيخ محمد جواد مغنية في تفسير الكشاف أو الكاشف يقول الوسيلة أفضل وسيلة عنده، طبعا هذا رأي الرجل، أنه أفضل وسيلة هو خدمة الناس، تحب الناس وتخدم الناس، هذه أفضل وسيلة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يحتاج إلى دليل، إما من باب خير الناس من نفع الناس، أو من أي باب، لابد أن يقام على ذلك دليل، لأنه ذكرت لكم شبه مصداقية، لابد أن نرجع إلى صاحب العام الذي وضع لي العام، وهو الله سبحانه وتعالى في قولي وابتغوا لي الوسيلة عام، فلابد أنه في شبهة المصداقية أرجع فأقول يا رب أتم وسيلة عندك من هم؟ سيقول سبحانه وتعالى في كتابه، في آية التطهير، في آية أنفسنا، في آية المباهلة، في آية المودة، في آية صالح من المؤمنين، في آيات كثيرة من القرآن الكريم، أضف إلى الروايات النبوية بالعشرات، سيقول لنا أكمل وسيلة هو محمد وأهل محمد عليهم الصلاة والسلام. فحينئذ نبتغي إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة محمد وآل محمد، كما في أدعيتنا وفي زياراتنا وفي زيارة قبور أئمتنا، قبور الأنبياء، الصلحاء، الصالحات، كل ذلك إنما يكون من ابتغاء الوسيلة. وما يقوله الخاصم فإنه لجهله أو لعدائه أو لأي سبب كان، على كل حال لا أدري كيف أعبر، على أي حال ما نقوله موافق لكتاب الله وثابت مشروعيته بكتاب الله، بسنة رسول الله، وفي مدرسة أهل البيت، بأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني أطلت عليكم البحث، ولكن أردت أن أتممه، طبعا لم يكن كما هو المطلوب، لأنه لازلت أشعر أنه البحث ناقص، ولكن بهذا المقدار يكفي. شكرا لسماحة العلامة السيد عادل العلوي، حفظه الله على محاضرته القيمة. وأما الآن فقد جاء دور الأسئلة المطروحة عبر الإنترنت وعبر غرفة الغدير المباركة، والأخوة الحضور اللي عنده سؤال مستفسار يخص الموضوع والمحاضرة تكون خدمتكم. وعدنا المشاهدين سيدنا من الليلة الماضية بعض الأسئلة اللي طرحت، وعدناهم أن نطرحها على سماحتكم. سؤال: هل توجد المصطلحات العرفانية مثل الفناء والتسليم؟ طبعا بعض الأخوة يتحفظون من ذكر أسمائهم عبر الأسئلة مالتهم، لذلك يكون نقرأ السؤال مباشرة. الأخ من لبنان يقول: هل توجد المصطلحات العرفانية مثل الفناء والتسليم وما شابه ذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام، أن هي من صنع العرفاء؟ وهل يحتاج الإنسان المؤمن إلى رياضات وسلوك خاصة حتى يصل إلى ما يريده من أهل البيت عليهم السلام والتقرب إلى الله؟ طبعا المصطلحات إنما هي تكون بعد الوضع اللغوي، وما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله ومنهاج الأئمة عليهم الصلاة والسلام إنما هو بحسب الوضع اللغوي، لأنهم كانوا يكلمون الناس على قدر عقولهم وبلغتهم، فعليه ما ورد في كتاب الله إنما ورد بالوضع اللغوي. مثلا: لعلهم يتفقهون، التفقه في اللغة هو الفهم، وليس بالمعنى المصطلح لعلهم يتفقهون أن يكونوا فقيها مرجعا للتقليد، وهو المعنى المصطلح عند الفقهاء. كذلك في العرفان وفي الأخلاق، ف فالمصطلحات غالبا وكلا ربما ندعي هذا، طبعا يحتاج إلى استقراء، أنه هذه المصطلحات إنما هي حدثت في المدارس التي وجدت وفي الفرق التي وجدت بعد الصدر الأول من الإسلام. ولكن يا ترى هل ننكر هذه المصطلحات إذا كان لها مباني، لها أسس من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ لا ننكر ذلك. مصطلح إلى دليلة وإلى يعني إلى ما يدل على صحة هذا المصطلح، لأن المصطلح إنما يؤخذ من الأدلة، فإذا كان ذلك فلا ننكر هذا المصطلح. أما إذا كانت مصطلحات اختراعية وإبداعية ولم يكن لها أساس في الحديث أو في القرآن، فحينئذ ذلك نرد هذا إليهم ولا نقول إلا ما قال به كتاب الله والرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالذي أعتقده بالعرفان الإسلامي هو عرفان أهل البيت. عندنا أحاديث كثيرة بالنسبة إلى العارف بالله، لو رجعتم إلى المعجم المفهرس لأحاديث بحار الأنوار لوجدتم هذا المعنى، أنه كلمة العارف والعرفان موجودة في الروايات وبكثرة، أنه صفات العارفين، أخلاق العارفين، كيفية السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى موجودة في رواياتنا. أما كمصطلحات وكمنازل كما عند العرفاء، عندهم 100 منزل، أول منزل اليقظة ثم بعد ذلك التوبة ثم يأتي إلى آخر منزل وهو مقام الفناء في الله والبقاء بالله. إذا باعتبار هذه المصطلحات، هذه إذا كانت مأخوذة من الكتاب ومن السنة فلا بأس بذلك. نحن عندنا الآن، أنا عندي من المصطلحات الجديدة الآن أصطلحها في الحوزة، لم أجد من قبل من يطرح هذا الموضوع. عندي الآن نظريات بالنسبة إلى العلو المعاني، أقسمها إلى 4 أقسام. دائما أي معنى عندما أشوف أقسمها إلى 4 أقسام: المعنى بالمعنى العام، بالمعنى الأعام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. أي موضوع مثل أهل البيت، عندنا أهل البيت بالمعنى الأعام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص. الضيافة الإلهية بالمعنى العام، بالمعنى الأعام، بالمعنى الأخص، بالمعنى الخاص، وهكذا. هذا كمصطلح جديد ولكن له جذور وله مستنداته وله مداركه من الآيات ومن الروايات. فإذا كان ذلك فبذا وحبذا، ولكن إذا لم يكن ذلك فإنه يضرب عرض الجدار، لأنه ما ورد في روايات أهل البيت هم رواياتهم، إذا لم يكن موافق لكتاب الله فاضربوه، ضربوه ضرب، وأنا دعوه، لا اضربوه، وذلك لا بالأرض، إنما اضربوه بالجدار الذي هو أقوى من الأرض باعتبار بناء، فاضربوه بعرض الجدار. هذه فيها نكتة وفيها سر، أنه قال الإمام فاضربوه بعرض الجدار، يعني هذا القول مردود، مردود حتما إذا كان مخالفا لكتاب الله. فالمصطلحات إذا كانت مخالفة لكتاب الله بلا شك نردها إليهم ولا نقول بذلك. جزاكم الله خيرا. أولا أن يعني التوسل أو الابتغال وسيلة موجود في الإسلام وفي القرآن أيضا، سيد استدل ببعض الأدلة. وثانيا أنه بل الإنكار لهذا هو الشرك. فالشرك الأول نحن فهمنا أنه سيد دافع عن هذه الفكرة أنه موجود في الإسلام وأيضا بالأدلة، ولكن الشرك الثاني إلى الآن لم يتضح لي أنا خصوصا، يعني كيف يستلزم الشرك، لأن الشرك هو إشراك شيء لله. نعم قد يستلزم الكفر، أما الشرك لم يستلزم. وشكرا. الشرك بمعنى أنه في هذه الدنيا نجد أن الأمور تجري بالأسباب والمسببات، فإما أن تقول مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، أو تقول أنه مسبب الأسباب هي هذه الأسباب، كقول الشيوعيين على أن هذه القضايا صدرت صدفة وأنه المسبب هي المادة نفسها وليس هناك شيء بسم الله سبحانه وتعالى هو مسبب المادة، إنما المادة هي التي خلقت نفسها بنفسها مثلا. فحينئذ يلزم أن تكون المادة حينئذ بالنسبة إلى قولنا شريكة لله سبحانه وتعالى، يعني ما نقوله في الله أنه ننسب ذلك إلى المادة، فالمادة تكون حينئذ شريكة لله. فإنكار السبب كما ذكرت يستلزم الكفر لأنه يستلزم إنكار المسبب، كما أنه يستلزم الشرك بهذا المعنى، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى مدبر لهذا الكون، وهذا الذي ينكر سببية الله ويقول بسببية المادة يلزم أن يعطي صفات الإلهية كالقادرية وكالعالمية وكالحياة والمدبرية وغير ذلك، يعطيها إلى من؟ إلى المادة، فالمادة تكون حينئذ شريكة لله. فبهذا المعنى ربما يمكن أن يقول بأنه من ينكر السبب يستلزمه الكفر من جهة ويستلزمه الشرك من جهة أخرى، والله العالم.